أزواجكم تحبون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء فاصفح عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف السماء بدخان مبين

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة.